نظم وقتك عن طريق استعمال الصلوات الخمس في وقتها كمقسمات للوقت. ثانيا اجعل القرآن شريك في يومك، فإن ذلك يبارك الوقت وينميه.